الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد. Again.